أختي تشتكي أنها كانت على طريق الله ثابتة بتثبيت في رمضان، وكان عندها خوف شديد أن يأتي وقت تبتعد أو تتهاون في صلواتها وغيرها من العبادات، وخوفها كان في محل وحدث معها ما كانت تخاف. نصيحتكم لها مع العلم أنها كانت تسأل الله عز وجل ألا يبتليها في هذا الأمر، لأنها الآن لم تثبت وتعيش معذبة ولا تعرف أن تضع يدها على المشكل الحقيقي كي تعود إلى الله عز وجل كما كانت أو أحسن. مشكلة الكثيرين منا أنه بيتصور إمكانية الاستمرار على العمل الصالح في مواسم الخيرات اللي بيكون فيها نوع من التعاون على البر والتقوى، بيكون فيها الشياطين مصفضة، بيكون فيها جو إيماني بيسمح بالاستكثار من الخيرات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في رمضان، وهذا هو الأصل. لكن كل الإنسان يتصور أنه يبقى على نفس الحال، هذا في الحقيقة يعني ضرب من المستحيل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد أو قال عامل شرة ولكل شرة فترة، يعني الواحد في وقت من الأوقات بيكون عنده شغف وحب وإقبال واهتمام غير عادي بالعباد، والفترة يدخله نوع من الفتور والكسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته على سنتي فقد اهتدى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هديه في الفتور ايه؟ كان بيصلي مثلا ساعتين بالليل، يصلي ساعة، بيصلي قائم، يصلي جالس. فهنا نفس الكلام، انت كنت بتصلي مثلا في رمضان قيام وتهجد وكذا والاخر، طيب بعد كده يكفي لو ركعتين حتى من قيام الليل، لكن لا نترك المسألة بالكلي. قراءة القرآن تقرأ عدة أجزاء، تقرأ جزء مثلا، يعني الحاصل ان الانسان لا يمتنع عن اصل العبادة اللي وفق لها، انما لو نزل القدر شوية او المقدار قل بعض الشيء فهذا لا يخشى منه ابدا، لان كما قلت هذه سنة طبيعية وعادة جارية، ومخالفة العادات يعني مصادمة لنواميس الكون، هذا امر يعني لا ينبغي ان يحمل المرء عليه نفسه، لان الشيطان ممكن يدخل الانسان من هذه الجهة ثم يوسوس له يقول له خلاص انت لا تصلح لان تكون عابدا، انت بدلت وغيرت وخرجت عن حد الاستقامة وانت كذا وانت كذا، فيقنطه من روح الله عز وجل او من رحمة الله عز وجل فينقطع عن العبادة، وهذا هو الذي نخشاه. والاصل كما قلت ان الاخت الكريمة هذه تحافظ على ما كانت تفعله في رمضان ولو بقدر يسير، ولو بقدر يسير، لكن لا تعتبر ان ده نوع من الانتكاسة وكذا. الانتكاسة تكون مع الرجوع الى الذنوب مرة ثانية وترك الواجبات ونحو ذلك، اما التقصير في بعض المستحبات والنوافل وغير ذلك فهذا امر طبيعي يتعرض له كل انسان. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه ليغان على قلبي، ويقول ما من القلوب قلب الا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء. هو ده حال الإنسان، شوية فوق شوية تحت، لكن المهم أنه في حال الفترة لا يخرج عن حد الاستقامة بترك الواجبات والوقوع في المحرمات. أما لو أهمل بعض الشيء في السنن والنوافل ونحوها فلا يخشى عليه، لأنه سيقوم مرة ثانية وينهض مرة ثانية وهكذا. المهم ان الانسان لا يكلف نفسه ما لم يكلفه الله عز وجل، ويستعين بالرفقة الطيبة والدعاء وحضور مجالس العلم والمحافظة على البيئة الصالحة ونحو ذلك، فهذه من مقويات المرء على الطاعة، تريد ما يعينها من الترغيب والترهيب كي ترضع نفسها. القاعدة التي دائما ما نذكر بها، من عرف ما يرجو هان عليه ما يبذل، أو كما يقال من يعرف المطلوب يحقر ما بذل. فهنا تجتهد الأخت في مطالعة كتب فضائل الأعمال، لا سيما الأعمال السهلة الميسرة التي رتب عليها من الثواب الكثير والكثير. وقد قال النبي، بل قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فقال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يعني مع التقوى بإذن الله. ولكن الإنسان ينهض ويرجع ويقوم من حيث نزل أو تعثر أو نحو ذلك. والله جل وعلا يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم وصفهم بعد ذلك بأن أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، وصفهم بالصدق والتقوى من أعظم الصفات اللي ممكن يوصف بها إنسان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: استقيموا ولن تحصوا، يعني بقدر الإنسان حوله. أما إن واحد يبقى مستقيم على الجادة لا ينحرف عنها أبدا، فقال: لا استقيموا ولن تحصوا، يعني لن تستطيعوا أن تقدروا الاستقامة قدرها. وخير أعمالكم الصلاة. ويقول: سددوا وقاربوا. فكل هذا في الحقيقة يجعل الإنسان لا يقنط من روح الله عز وجل ولا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن كما قلت، عليك بالدعاء، عليك بالصحبة الطيبة، البيئة الإيمانية، طلب العلم الشرعي وغير ذلك من المحفزات على الطاعات. والله يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه.